وإذا اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله وهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ومقيم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم وليت منكرا ولم ولئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم يتساءلون بينهم قال قائل منهم كم افتقروا الاثنين والبعض ومن قال ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يبشرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.